بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 12 من شهر رجب لعام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. لا زال الكلام في مسألة الإمامة، وهي كما قلت من قبل مسألة ألحقها أهل العلم بمسائل الاعتقاد، ومكانها الفقه، ولكن أهل العلم ألحقوها بمسائل الاعتقاد لخطورتها وخطورة الانحراف فيها، وقد انحرف فيها طائفة كبيرة ممن ينتسب إلى الإسلام، وعلى رأسهم الخوارج والمعتزلة والرافضة، كلهم انحرفوا في هذا الباب انحرافات خطيرة. والانحراف في هذا الباب في حقيقة الحال يؤثر على حياة المسلمين عموما، لأن الإمامة هي رأس أمر الجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمامة، فإذا اختلت الإمامة اختلت الجماعة كلها. وهذا أمر نعلمه وندركه من حقيقة التاريخ وحقيقة الأحوال التي نعاصرها، فإنه ما من بلد يختل فيه أمر الجماعة أو يختل فيه أمر الإمامة إلا وتختل فيه أمر الجماعة، وإذا اختل أمر الجماعة انفرط حبل الأمة، ولا يكاد الناس يعيشون في البلد التي ينفرط فيها حبل الإمامة عيشة سوية، بل يكونون نهبا، ضعيفهم يكون نهبا لقويهم، وينتشر فيهم الشر. لهذا أهل السنة والجماعة لخطورة هذه المسألة أدرجوها في مسائل الاعتقاد، وأدخلوها عن عمد في مسائل الاعتقاد، ونصوا عليها في عقائدهم، فإنه ما من إمام من الأئمة ذكر مسائل الاعتقاد إلا ويذكر مسألة الإمامة ووجوب السمع والطاعة، وبما تنعقد الإمامة، وحقوق الراعي على الرعية، ينصون على ذلك نصا لخطورته كما قلت، وأنه من أعظم المؤثرات في حياة الناس وحياة المسلمين. والإمام أحمد هنا رحمه الله في هذا الكتاب درج على ما درج عليه الأئمة من بيان الأمور المتعلقة بالإمامة، فقال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليه بالسيف حتى صار خليفة، ومن خرج عليهم بالسيف، ومن غلب عليهم بالسيف كما في بعض النسخ حتى صار خليفة وسمي خليفة وسمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه عليه إماما، عادلا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. وقد سبق حديثنا في هذا الباب في تعريف الإمامة وذكر وجوب تنصيب الإمام، وأن الإمام يجب أن ينصبه الناس، وذكرنا بما تنعقد به الولاية، وأن الولاية تنعقد بثلاثة طرق: وأساليب ووسائل، وقد نص عليها أكثر أئمة الإسلام، بل بعض أهل العلم ذكر عليها إجماعا، وأن الإمامة تنعقد بواحدة من هذه الطرق الثلاثة، إما تنعقد بالبيعة أو بالاختيار كما يعبر بعض أهل العلم، يعبرون بالبيعة وبعضهم يعبر بالاختيار، ويعني بذلك أن أهل الحل والعقد يختارون من يرون أصلح للإمامة إذا خلى هذا المنصب، يعني إذا شغر هذا المنصب ومات الإمام من قبل ولم يستخلف وصار الأمر إليهم، فإن الواجب على أهل الحل والعقد أن يختاروا من يرونه صالحا لهذا المنصب وهذا العمل، ويستدلون لذلك بما كان من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم باختيارهم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإجماعهم على هذه الطريقة، وأنه لم يباتوا في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تم اختيار أبي بكر رضوان الله تعالى عليه في الخلافة، لأن الأمور المنوطة بالخليفة أو بالإمام أو بالأمير هي أمور حيوية في حياة الناس، ولا تقوم أمور الدنيا والدين إلا بها في حقيقة الحال، فلذلك لم يبت المسلمون في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ذلك اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا واختاروا الخليفة، اختاروا أبا بكر رضوان الله تعالى عليه. ثم الطريقة الثانية وهي الاستخلاف، وقلنا إن الاستخلاف أيضا نص عليه أهل العلم كلهم، فيما قرأت من كتب أهل العلم واطلعت على أقوالهم فإني لا أستطيع أن أحصي كثرة من نص على هذا النوع من الطرق التي تنعقد بها الإمامة، وأنهم من كل المذاهب يجمعون على أن هذا الطريق وهو الاستخلاف طريقة شرعية، بل ذكرت لكم في الدرس الماضي كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، وأنه يرى أن الاستخلاف أفضل الطرق، والاستخلاف يكون للإمام الحي بولاية العهد لمن سيكون بعده، وسواء اختار له يعني قريبا منه أو بعيدا، كل ما يختاره فإن الواجب على المسلمين البيعة له، ويستدلون لذلك بفعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب كتابا لعمر رضوان الله تعالى عليه، وأجمع الصحابة على ذلك ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، فقرر أهل العلم أن ذلك إجماع الصحابة، ولا يمكن أن يجمع الصحابة على خطل ولا خطأ في الدين، لا يمكن أن يقع ذلك. فهذه الطريقة وهي الاستخلاف أو ولاية العهد أو أن يستخلف الإمام الحي من يكون خليفة بعده، فإنها طريقة شرعية أجمع عليها أهل العلم. ثم الطريقة الثالثة التغلب، والتغلب هو الذي ذكره هنا الإمام أحمد رحمه الله، يعني لم يذكر مسألة البيعة ولم يذكر مسألة الاستخلاف هنا لوضوحها وظهورها، وإنما قد يكون الإشكال في مسألة التغلب، ويقصد بالتغلب هو أن يستولي على الحكم إنسان ذو شوكة، إما أن يقاتل الإمام الذي كان موجودا وينتصر عليه وتولى مكانه، أو يكون الناس لا إمام لهم فيستولي على الحكم هو بواسطة قوة شوكته. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي خليفة وسمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه عليه إماما، عادلا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. والمراد بإقرار خلافة المتغلب أو إمامة المتغلب هو الهدوء في البلاد، وتسكين الناس وتحقيق المصالح التي تترتب على وجود الإمام، فإن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم، فإنهم إذا فقدوا الإمام فإنهم يفقدون الأمن ويفقدون الحياة المستقرة، لأن أهل الشر لا يزعهم في السلطان، لا يزعهم في الحقيقة إلا دين أو إمام رادع، يعني إما دين قوي مانع أو إمام رادع، والدين القوي هذا لا يكون عند الفساق، إنما يكون في الحقيقة الإمام الرادع هو الذي يمنع أهل الباطل والفساد من الإفساد في الأرض. لهذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أن السلطان يحجب الناس عن الظلم والاعتداء ما لا يحجبهم القرآن، لأن كثيرا من الناس قد لا يتمثل أو لا يلتزم بآيات القرآن وأوامر القرآن ونواهيه، إنما يؤتى من هواه وما يستطيع أن يتوصل عليه ويتمكن منه. فلهذا كما قلت الإمام أحمد نص هنا على الطريقة الثالثة، وهي التغلب، وهي أن يغلب على الإمامة ذا شوكة ويتولى الخلافة، فهذا يجب الإقرار له بالخلافة ويعطى جميع حقوق الولاية من السمع والطاعة والجهاد خلفه والصلاة خلفه ودفع الزكاة له والصدقات إليه، ويتولى تعيين القضاة وتسيير أمور الدولة. ولهذا يقول الإمام أحمد: لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه عليه إماما، عادلا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين، يعني أن الأمر لا يعود إلى العدل وإلى التقى والصلاح أو الفجور والفساد. لماذا؟ لأنه تولاها بالقوة، فإذا كان تولاها بالقوة فمعنى ذلك أنه قد يعني تجاوز مسألة الشروط، وأن الناس لو لم يسلموا له بهذه الولاية فإنه قد يكون على الناس من الشر ما لا يحمد عقباه، أو ما يكون دفع ولايته أو ما يترتب على ذلك من الشر أكبر من الشرور التي تقع بسبب ولايته. ولهذا يعتبر أهل العلم هذا من درء المفاسد وتقديم والأخذ والقول بأخف الضررين ودفع أكبر المفسدتين. لماذا؟ لأن ذلك مما جاء الشرع بتحصيله، فإن الشرع جاء بتحصيل الخير وتكثيره وتقليل ودفع الشر وتقليله، فأي وسيلة يدفع بها الشر ويقلل فإنها في الحقيقة مشروعة. وهذا القول من الإمام أحمد ليس هذا قوله، بل إن أهل العلم كلهم ممن وقفت على كلامهم من فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنبلية كلهم ينصون على ولاية المتغلب، وكل عالم من هؤلاء العلماء إذا قرأت تاريخهم ستجد أنه عاصر من الدول ما يكون فيها المتغلب موجود، ولأن التغلب هذا أمر وقع في تاريخ المسلمين بكيفية يعني كبيرة جدا، كما ذكرت يعني في الإشكال الذي وقع بعد وفاة معاوية بن يزيد، فإن الحرب دارت بين عبد الله بن الزبير في ناحية وهو كان في مكة والحجاز، ومروان بن الحكم في الشام، والضحاك بن قيس في فلسطين، والمختار بن أبي عبيد الثقفي في العراق، فدارت رحى الحرب بينهم 9 سنوات قتل فيها ما الله به عليم، أو ما لا يعلم عدده ولا حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، ولم تستقر إلا بعد مقتل أو قتل عبد الملك بن مروان بواسطة الحجاج بن يوسف لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة، فتولى عبد الملك بن مروان بعد أبيه مروان بن الحكم. فهذا في الحقيقة التغلب. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلبه عبد الملك بن مروان في أول الأمر البيعة أبى أن يعطيه البيعة لأنهم متنازعون، فلما استقر الأمر له وطلب منه البيعة أرسل بالبيعة إليه، فصار هذا إجماع من المسلمين على أن المتغلب في الحقيقة له حكم الإمام في كل المسائل. لهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كل من غلب على الخلافة بالسيف يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. يعني إذا أجمع الناس على رجل وإن كان تغلب عليهم بالسيف فإنه يكون خليفة، كما هو الحال في السفاح أول خلفاء بني العباس، فإنهم قاموا على الدولة الأموية حتى قضوا على مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية سنة 132 هجرية، فقضوا عليه وتولوا الحكم والخلافة من بعده. فهؤلاء في الحقيقة متغلبون، ومع ذلك أقر لهم علماء الإسلام وأهل الإسلام بالخلافة، وقامت الدولة العباسية التي استمرت قرابة 500 أو 600 سنة. ويقول ينقل القرطبي عن خويزم بن منداد من المالكية قوله: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمتى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. يعني سواء كان اختاروه أو قهرهم هو واستولى على الخلافة أو على الإمامة أو الإمارة. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. ويقول ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. فهذا في الحقيقة نصوص كثيرة. وهنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: فلو فرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب بل كان حبشيا فعلينا أن نسمع ونطيع. إذن هذه الطريقة الثالثة هي في الحقيقة من الطرق التي يستحق بها من يتولى بهذه الطريقة الإمامة. قد يقول قائل: كيف هذا وقد وصل إليها من خلال الدماء ومن خلال القتال ومن خلال ما يقع من القتال؟ قد يقع في القتال أنواعا كثيرة من الظلم. في الحقيقة هذا أمر لا يخفى على أهل العلم، يعني ما يكون منه من شر، ولكن يدفع الشر كما قلت أو يدفع أعظم الشرين بأخفهما. فإن الناس لو قاموا على هذا المتغلب فمعنى ذلك ستدور راح الحرب حتى يفني بعضهم بعضا، حتى تفنى الأمة في الحقيقة. وهذا أمر كلنا ندركه من واقع المسلمين المعاصر. فالناس مثلا في، وليس هذا تشمتا بأحد في الحقيقة، لكنه تاريخ يذكر، والناس يعني تأخذ العبرة من التاريخ، تأخذ العبرة من التاريخ والعبرة بالأحداث. فالناس مثلا في بلاد الصومال كان عندهم حاكم لم يرضوا به فقاموا عليه، فتدمرت البلاد وتشتت الناس وصار فيه من الشر ما الله به عليم. وكذلك الحال في كثير من بلاد المسلمين، إذا لم يعني يهدأ الناس وتتواجه هاتان القوتان، قوة الحاكم بما معه من الجنود والعتاد والسلاح وقوة النفس مع قوة الناس يعني كشعب وكثرة وأمة، فإنهم يتفانون في الحقيقة. وكم من أمة نحن نسمعهم ونراهم ونعلم أحوالهم يتمنون أن لو كان بقي ذلك الحاكم الظالم على ظلمه ولم يقع القيام عليه ويترتب على ذلك من الشرور ما الله به عليم. فهذا في الحقيقة كما قلت يعني إنما هو مراد أهل العلم بذلك وتقريرهم لهذا الأمر، إنما هو تقرير لما هو أصلح للمسلمين وأرفق بهم ويحقق لهم مصلحة الدين والدنيا، لأن الإمام في الحقيقة إذا تولى هذا الإمام فإنه سيكون أمامه أمور يجب أن يقوم لها للناس، يعني رغما عن سيقوم بها للناس لتستقيم البلاد، وهو نفسه يرتاح ويتحقق له المصالح التي يريدها، وهذا يحقق مصالح الناس، ومن خلال ذلك يستطيع الناس أن يعيشوا بأمن وأمان وأن يقيموا دينهم ويقيموا دنياهم. أما لو اختلفوا معه فإنه لا يقوم لهم دين ولا تقوم لهم دنيا. إذا تولى الإمام بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة فإنه يستحق البيعة، والبيعة أهل العلم يقولون هي معاهدة ومعاقدة بين الإمام والرعية على القيام بالواجب وأداء الحقوق، يعني البيعة هي معاهدة بين الإمام وبين الرعية على أن الحاكم يؤدي واجبه وأن الرعية تؤدي له حقه، تؤدي له ماذا؟ حقه، لأن من مسائل الإمامة مسألة البيعة. والبيعة في الحقيقة حين تنظر في السنة تجد أنها وردت في السنة أنواعا عدة، منها البيعة على الجهاد، وهذا مثل البيعة التي حدثت مع المسلمين في بيعة الرضوان تحت الشجرة، بيعة المسلمين يوم الحديبية، فهذه كانت على الجهاد. وهناك بيعة على السمع والطاعة والإيمان، كحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك، يعني هذه بيعة على السمع والطاعة للدين والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. وهناك البيعة المشهورة يعني في مسائل الإمامة هي البيعة للإمام، بيعة الرعية للإمام، وهذه البيعة في الحقيقة وردت أيضا في السنة، فمنها قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري، وحدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمدد يدك أو أبسط يدك أبايعك. ثم لما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بيعة للإمامة. وكذلك سائر المبايعات كقول أبي بكر كقول عمر رضوان الله تعالى عليه لأبي بكر وهم في السقيفة: أبسط يدك يا أبا بكر أبايعك. فبايعه أبو بكر، فبايعه عمر، وبايعه أبو عبيدة، وبايعه الأنصار والمهاجرون. فهذه في الحقيقة بيعة على الإمامة، هذه ماذا؟ بيعة على الإمامة. وصفة البيعة هو أن يتم بالمصافحة بالأيدي أو بوضع اليدين هكذا، كمسألة التعاقد كما في بيعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأبي بكر، وقد تكون بالمراسلة أيضا كما في بيعة ابن عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الملك بن مروان. هل تجب هذه البيعة على كل فرد من المسلمين؟ في الحقيقة لا تجب على كل فرد من المسلمين، وإنما الواجب على كل مسلم إذا بايع أهل الحل والعقد أن يقروا بالإمامة لمن بايعه أهل الحل والعقد، ولا يجوز لأحد أن يقول: أنا لم أبايع بنفسي، لأنها ليست واجبة على كل أحد، وليس كل أحد يجب عليه أن يبايع، يعني يجب عليه أن يذهب ويبايع وإلا لا يكون مبايعا. لا، بل يجب عليه أن يؤمن أو يقر بأن هذا الإمام إمامه، وأن هذا الأمير أميره، وأن الواجب عليه الطاعة له واعتماد بيعته أو الإقرار ببيعته. لماذا؟ لأن في الحقيقة كون الإنسان يكون ليس عنده بيعة هذا أمر يعني قد حذر الإسلام منه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، يعني كما يموت أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية خاصة العرب لا يعرفون الخضوع للإمام ولا البيعة للأئمة، لهذا كانوا كل قبيلة على رأسهم وكل قبيلة لها رأسها، ولهذا كانوا لا يعني ذهب ريحهم، لأن كل قبيلة أمة مستقلة بنفسها، فلهذا ذهب ريحهم ولم يصبح لهم ريح ولا قوة ولا دور ولا أثر في البشرية كلها إلا بعد اجتماعهم تحت لواء هذا الدين. فلما صاروا أمة واحدة أمكن أن يؤثروا بغيرهم وينشروا مبادئهم وأخلاقهم ودينهم. فإذا البيعة في الحقيقة واجب على كل أحد في نفسه، لكن لا يلزمه أن يذهب إلا إذا الإمام عينه أو كان من أهل الحل والعقد وذوي المكانة، وإن كان لا يلزمه بشخصه إلا إذا عينه الإمام بأن طلب بيعته، إذا طلب بيعته يجب أن يؤديها له كما كان فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. لهذا يقول النووي رحمه الله: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل واحد أن يأتي الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وألا يظهر خلافا ولا يشق عصا المسلمين. يعني أنه لا يلزم كل واحد الذهاب، وإنما يلزم كل واحد في نفسه أن يرى أن هذا الإمام الذي بايع له أهل الحل والعقد هو إمامه وعليه الطاعة وأداء الحق له. البيعة في الحقيقة عقد ويجب الوفاء به، ويحرم تحريما شديدا نقض هذه البيعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والله تبارك وتعالى يقول: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فلا يجوز نقض العهد بحال من الأحوال في الحقيقة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه عقد على طول حياتي أو بقاء هذا الإمام في هذا المنصب، وليس محدودا بوقت. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، يعني يطعه كل طاقته، طبعا يطيعه في المعروف وليس في كل أمر يأمر به، خاصة إذا كان محرما لا يجوز، ليس لمخلوق طاعة في معصية الخالق. فإن جاء آخر ينازعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوا عنق الآخر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. فهذا دليل على أن الواجب الالتزام بالبيعة وحرمة نقضها وحرمة عدم الوفاء بها، وأن هذا أحد ثلاثة لا يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فانظر حرص الشارع على تحقيق هذه المعاني وتكميل هذه العهود لما فيها من الخير العظيم للأمة، وليس ذلك اعتباطا، والله تبارك وتعالى عليم حكيم. ومن التطبيق لهذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وكانوا في هذا في الحقيقة غير محقين، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه لما يعني قربت وفاته أو كبر سنه رضي الله تعالى عنه رأى أن يستخلف من بعده يزيد ابن معاوية، فلما استخلفه وتوفي معاوية بعض الناس لم يرضى بيزيد ولم يقبل خلافته، فكان ذلك من أعظم الشر في الحقيقة على الناس، وتحقق بذلك شر عظيم. وكان ممن قام في هذا الأمر أهل المدينة أو بعض أهل المدينة، لأن هناك من علماء المدينة وكبارها من لم يتدخل في هذا بل بايع وأرسل بالبيعة ليزيد. فعبد الله بن عمر لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع رضي الله تعالى عنه حشمه وولده، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، إني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع هذا الأمر، يعني تابع هؤلاء الذين خلعوا يزيد أو لم يقبلوا إمامته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا يستجيز لأحد من أهل بيته أن يخلع أو أن لا يرى إمامة يزيد ابن معاوية، فهذا دليل على أن البيعة يجب الوفاء بها ويحرم نقضها، وسيأتي الكلام على الخروج على الأئمة وما يعني قرر الشارع في ذلك. إذا تمت البيعة لأحد هل يجوز مبايعة أحد آخر أو هل يجوز مبايعة رجل آخر؟ في الحقيقة البيعة الأولى واجبة للإمام والبيعة الأخرى لغيره محرمة قولا واحدا أنها محرمة لغيره، إذا كانت بيعة السمع والطاعة والالتزام بالأمر فهذا في الحقيقة ليست إلا للإمام، أما البيعة لغيره فلا تجوز، لأنه لا يصح غمدان سيفان في غمد ولا يمكن أن يكون أميران في قطر بحال من الأحوال، إنما الذي جرى عليه سنة البشر كلهم أن الرئيس والإمام والملك والخليفة واحد وليس اثنان، خاصة في القطر، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا ونبه على خطورة البيعة الثانية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كما في مسلم عن أبي هريرة أنه قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، يعني سيكون خلفاء يخلف بعضهم بعضا أو أمراء يخلف بعضهم بعضا. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فلا يتجوز البيعة لأحد من الناس بعد البيعة الأولى للإمام، لهذا يقول النووي رحمه الله إذا بويع خليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وهذا الذي يبايع الناس في الحقيقة هذا يشق عصا الأمة ويفرق أمرها، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون، وهذا في مسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. لماذا؟ لأن هذا الذي يريد أن يفرق جماعة الأمة في الحقيقة هو ساع في دمارها، ساع في دمارها، فالأولى به أن يدمره ويقضى عليه هو خير من أن يفسد أمر الأمة ويضرب شرقها بغربها وشمالها بجنوبها. فهذا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء الناجع لمثل هذا بأن يزال من الطريق ويقضى عليه حتى لا يكون سببا في الشر على مجموع الأمة كلها. فلهذا لا يجوز في الحقيقة البيعة. وقد دأبت بعض التجمعات للأسف الحزبية في بلاد المسلمين على عقد البيعات لرؤساء هذه الجمعيات أو لرؤساء هؤلاء الأحزاب، يعقدون له البيعة بالسمع والطاعة والالتزام بما يعني يجب لهم على الإمام، وهذا في الحقيقة خيانة للأمة وخيانة للإمام وفتح لباب الشر العظيم على الأمة، فلا يجوز بحال. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام صريح غاية الصراحة، إنه فمن أراد أن يفرق أمر هذه الجمعة الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، يعني لا تنظروا إلى صلاحه ولا إلى تقواه ولا إلى مقاصده ولا إلى أهدافه. لماذا؟ لأن هذا من الكلام الذي يصلح، يعني يمكن يتكلم به الإنسان، لكن في التطبيق والتحقيق في الحقيقة دونه خرط القتاد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوه بالسيف كائنا من كان. فهذه البيعات التي تتحقق أو التي يفعلها بعض التجمعات الحزبية هي بيعات محرمة، ولا يعرفها المسلمون عبر تاريخهم الطويل إلا للخوارج، لا يعرفونها إلا للخوارج، كما في قصة عبد الله بن وهب الراسبي أهل النهروان لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي أميرا لهم، وهذا أمير تحت الأمير، وهذا في الحقيقة خروج على الإمام والأمير. فهذا أمر الخوارج ودينهم نعم، لكنه ليس دين أهل السنة بحال من الأحوال. لهذا لا يجوز أن تعقد البيعة لأحد مهما كان، مهما كان دينا، مهما كان نسبا، مهما كان لونا، مهما كان انتماء، لا يجوز أن تعقد له البيعة بعد بيعة الإمام الأعظم. لهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل يجوز أن يكون للشخص بيعتان، بيعة للوالي وبيعة لزعيم الحزب؟ قال لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة لولي الأمر العام في البلد وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، لا يعني ذلك أنهم يعطونه البيعة، ولكن ذلك يعني أنه لا بد للجماعة من شخص يكون له الكلمة عليهم حتى لا تختلف، وهذا ما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن يسد بابه. ومن أعظم الخلاف البيعة لرجل آخر غير الإمام. ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله، وقد سئل عن جواز أخذ البيعة لجماعة من الجماعات مع وجود بيعة أخرى للإمام، فقال البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة، وهي من أفرازات الاختلاف، والواجب على المسلمين الذين عليهم ولاية واحدة في مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد. إذن البيعة لمن هو غير الإمام لا تجوز بحال، ولا يجوز الوفاء بها، ولا يجوز الالتزام بها، بل إن البايع والمبايع في الحقيقة على شر وباب وفتح باب عظيم من الفساد والشر على المسلمين. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. بعد أن انتهينا من الكلام على البيعة وهي أمر مرتبط بالإمامة، وأحببت أن أشير لها حتى تكون لدى الإخوة علم بنقاطها، وهي نقاط مهمة جدا. ما هي الحقوق للراعي على الرعية؟ الحقوق هذه نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، يعني أن من أعظم حقوق الإمام السمع والطاعة، من أعظم حقوق الإمام السمع والطاعة، لأنه لا إمامة أو لا إمامة لمن لا يسمع له ولا يطاع. لهذا يقولون عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قيل عنه أو قال له قائل إن قريشا يقولون إن علي شجاع لكن لا رأي له، يعني ما عنده رأي بسبب الإشكالات التي وقعت في حياته أو في وقت خلافته رضوان الله تعالى عليه. فقال رضي الله تعالى عنه لا رأي لمن لا يطاع، يعني كيف يكون لي رأي وأنا لا أطاع؟ فلذا السمع والطاعة في الحقيقة هي من أهم مباني الولاية، ولا تكون ولاية إلا بسمع وطاعة، ولهذا نص الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. وقلنا فيما سبق أن أولي الأمر يقول بعض أهل العلم إنه الولاة، وبعضهم يقول إنه العلماء، وبعضهم يقول إنه العلماء والولاة، وقلت لكم إني أرى أن المقصود به الولاة، لأنهم هم الذين لهم السمع والطاعة فيما لم يكن من دين الله وفيما هو من سياسة الدولة. فإذا الإمام أراد شيئا من أحد من الناس وطلبه لأمر ليس فيه معصية، فإن الواجب عليه أن يطيع، ولو كان هذا الأمر أمر ليس من الدين، يعني في سياسة الأمة أو تحقيق غرض ما. لماذا؟ لأن الواجب الطاعة لهذا الإمام، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه يقول: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله الله برهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يوجب السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني في حال راحتك أو في حال تعبك وعدم يعني شعورك بعدم القدرة على التنفيذ، بل يجب أن تطيع وتسمع أو تسمع وتطيع ما دام أنه اتجه إليك الأمر وما دام أن الأمر ليس فيه معصية. وكذلك في مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة له في هذا الأمر المخصوص الذي هو معصية. أما أنه يسقط حقه في السمع والطاعة، لا يسقط في الحقيقة ما دام إماما، لا يسقط حقه في السمع والطاعة، بل هذا حق مفترض من الله تبارك وتعالى. وكذلك في حديث حذيفة بن اليمان، وهو حديث طويل، وجاء في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني تسمع وتطيع للأمير وإن كان عليك أو يعني فيه فوات حق أو ظلم أو اعتداء عليك تراه، فإن الواجب عليك السمع والطاعة. وكذلك في حديث سلمة بن يزيد الجعفي أنه قال: يا نبي الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما أتأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم حملتم السمع والطاعة، عليكم أن تسمعوا وتطيعوا، لأنه لا تتحقق حياة الناس ولا تتحقق مقاصد الإمامة إلا بهذا. أما إذا كان كل إنسان إذا أمر ينظر في مصلحته في الأمر أو ينظر في قدرته على التنفيذ أو ما إلى ذلك فيوافق أو يرفض، فهذا في الحقيقة مما لا يجوز للإنسان دينا، مما لا يجوز للإنسان دينا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يعني أن الإمام كالدرع للأمة، يقاتل من ورائه ويتقى به شرورا كثيرة. فلهذا أهل العلم يجمعون على وجوب السمع والطاعة. يقول النووي رحمه الله معناه، يعني في حديث عبادة بن السابق عبادة بن الصامت يقول معناه: تجب الطاعة لولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس معصية. وثم قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، يعني أن وجوب الطاعة للإمام المقصود منها تحقيق اجتماع كلمة المسلمين، المقصود منها تحقيق اجتماع كلمة المسلمين. وإلا الإسلام لا يرضى بالظلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث حذيفة يقول: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإن الله سائلهم عما استرعاهم، أو اسمعوا وأطيعوا فإن عليكم ما حملتم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالظلم، والإسلام لا يرضى بالظلم، لكن قد يكون هذا ليس ظلما، يعني أنت تراه ظلم وهو ليس ظلم. وقد يكون المصلحة في تحقق اجتماع الكلمة أعظم بكثير من الظلم الشخصي الذي يقع عليك، فإن مصلحة الأمة مقدمة في الحقيقة على مصلحة الفرد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأوامر وحذر من هذه بهذه التحذيرات حتى يتحقق للأمة الاجتماع، وحتى يتحقق للأمة الالتزام بمضمون الإمامة، وتتحقق المصالح الكبيرة من وراء وجود الإمام. فإذا كان كما قلت لا يسمع ولا يطاع له، معنى ذلك أنه لا تتحقق من خلال ذلك مصالح المصالح المرجوة بالإمامة واجتماع الكلمة وتحقيق المصالح المرادة من كل ذلك التي أرادها الشارع بتعيين الإمامة. ولا يخفى أن العرب قبل الإسلام لم يكن عندهم إمامة ولم يكن عندهم خلافة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المعاني، لأن العرب لم تتعود ذلك. لهذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الأمور منوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلذلك انفرط عقد كثير من الذين كانوا دخلوا في الإسلام، فمنهم ارتد، ومنهم من أبى دفع الزكاة، ومنهم من أبى أو دفع الزكاة ولكن لا يريد أن يدفعها لأبي بكر، وما إلى ذلك من الدعاوى. لماذا؟ لأنهم لم يتعودوا على السمع والطاعة والالتزام للأمير، فخضعهم الله تبارك وتعالى، أو أرسل الله تبارك وتعالى للمسلمين أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، فخضعهم وأعادهم إلى حظيرة الإسلام. ثم قام الإسلام حقا يعني ودعوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاجتماع، فأثر ذلك في عموم أهل الأرض في الحقيقة. أما المتفرقون هؤلاء فالحقيقة لا يؤثرون ولا يؤدون دورا لا للدين ولا للأمة ولا لعموم المسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.